بالولاء والبراء في الله كما قام صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الرحمن بن أبي بكر بعد غزوة بدر قال لأبي بكر الصديق وكان مشركا: والله يا أبت لقد رأيتك وانخنست حتى لا أقتلك. قال: والله يا بني لو رأيتك لقتلتك. انظر، والله لو رأيتك لقتلتك. من الذين قتلوا في بدر؟ ومن الذين قتلوا في بدر؟ الذين قتلوا من الكفار كلهم من من؟ من قريش. قريش من هي؟ عشيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعشيرة أبي بكر، وعشيرة عمر، وعشيرة عثمان، وعشيرة علي، وعشيرة الحمزة. هذان خصمان اختصموا في ربهم. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أنا والحمزة وعبيدة، عبيدة بن الحارث بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وعتبة وشيبة ابن ربيعة والوليد بن عتبة، قال: نحن الذين سنختصم أمام الله يوم القيامة. من عتبة بن ربيعة ومن شيبة بن ربيعة؟ أليس من سادات قريش؟ فبذلوا أنفسهم ووالوا وعادوا في الله وأفردوا الله جل وعلا بالعبودية واختاروه وحده إلها معبودا محبوبا على كل ما سواه، كما اختارهم سبحانه على من سواه. اصطفاهم الله جل وعلا لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، فيتخذونه وحده إلههم ومعبودهم الذي يتقربون إليه بألسنتهم وجوارحهم وقلوبهم ومحبتهم وإرادتهم، فيؤثرونه في كل حال على كل من سواه. وهل أثروه سبحانه وتعالى على كل من سواه؟ فضلوا الله جل وعلا على كل من سواه أم لا؟ وفدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الفداء أم لا؟ فهؤلاء الذين انطبقت عليهم الآية تمام الانطباق، كما اتخذهم عبيده وأولياءه وأحباءه وآثرهم بذلك على من سواهم، ثم أخبرهم سبحانه بماذا؟ بأنه يسر عليهم دينهم غاية التيسير. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، لم يجعل عليهم فيه من الحرج البتة، لكمال محبته لهم ورأفته بهم ورحمته وحنانه بهم. ثم ماذا؟ هو سماكم ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين، كل هذا من ملة أبيكم إبراهيم فاتبعوها. ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أخبر تعالى أنه نوه بهم وأثنى عليهم قبل وجودهم وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم. هو سماكم المسلمين أي قبل إيجادكم وبعد، سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي قبل الولادة وقبل الإظهار ومع الإظهار، فأنتم المسلمون حقا. وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم ورفعة لشأنهم وإعلاء لقدرهم. ثم أخبر تعالى أنه فعل بهم ذلك لماذا؟ ليشهد عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، أين الفضيلة إذن؟ في ماذا؟ وتكونوا شهداء على الناس ويشهدهم على الناس. فيكونون مشهودا لهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم، شاهدين على الأمم بقيام حجج الله عليهم. هل الله يقبل شهادة مطعون في دينه؟ الله جل وعلا يقبل شهادة مطعون في دينه؟ فإذا كانوا شهداء على الناس، فإن أردنا أن ننال هذا الشرف يجب أن نكون مثلهم. أعيد الكلام اختصارا. الله جل وعلا أخبر أنه اجتبى واصطفى الصحابة، فهم الذين اجتباهم الله واختارهم واصطفاهم من خلقه وجعلهم وزراء نبيه صلى الله عليه وسلم والمدافعين الذابين عن دينه، وأمرهم باتباع ملة إمام الحنفاء أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وقد أثنى الله عليهم رفعة لقدرهم وإعلاء لشأنهم بأن سماهم المسلمين قبل إظهارهم وبعد إظهارهم. كل هذا ليكون الرسول شهيدا عليهم، وليكونوا هم شهداء على الناس. فإذا أردنا أن ننال هذه المرتبة العلية وجب أن نكون مثلهم في الاعتقاد، في المنهج، في السلوك. إن أردنا أن نشهد على الناس يجب أن نقوم بالدين كما قاموا، وأن نستمسك به كما استمسكوا، وأن نعتقده كما اعتقدوا، وأن نسلكه كما سلكوا. فهم هذا المعنى أم لا؟ هذه كانت الآية 12. 13. 12 وضحت يا أخوان؟ تحتاج لإعادة؟ 13 قوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أين وجه الاستدلال هنا؟ أن الله جل وعلا أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، والصحابة رضي الله عنهم اعتصموا بالله وبدين الله أم لا؟ إذن هم المهتدون. إذن هم المهتدون. فإذا أردنا الهداية وجب علينا أن نتبع المهتدين أم نتبع المضلين؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. أن الله جل وعلا أخبر عن المعتصمين به أنهم قد هدوا إلى الحق، والصحابة رضي الله عنهم اعتصموا بالله جل وعلا، بل هم أعظم الخلق بعد الأنبياء اعتصاما بالله. إذن هم أعظم الناس هداية بعد الأنبياء. إذن هم الذين على الحق. فهل نتبع الحق وأهل الحق أم نخالف أهل الحق في الحق؟ ها؟ نتبع. انظر أنت، الآيات تحتاج، النصوص تحتاج لفقه. أنا ما سأجيء بآية تقول اتبعوا منهج الصحابة، هذا ذكرنا من قبل تفسيرا، لكن لابد من فقه. الآية 14 قوله جل وعلا عن أصحاب موسى عليه الصلاة والسلام: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أيضا يقول الآية ماذا قالت: وجعلنا منهم أئمة. ما معنى أئمة؟ أن يقتدى بهم. الإمام في الصلاة نقتدي به أم نتركه ويصلي كل وحده؟ نقتدي به. والإمام إما أن يكون إمام حق أو إمام باطل، إمام هداية أو إمام ضلالة وغواية، كفرعون. ها؟ فرعون ومن معه كانوا أئمة يهدون إلى إيش؟ إلى النار. من يذكر الآية؟ ما أحد يذكر آية فرعون. تفضل. يهدون إلى النار. نعم. هم نعم وهم من المقبوحين. الآية الثانية. نعم. وجعلنا منهم وجعلناهم أئمة ويوم القيامة لا ينصرون. وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار. إذن أئمة دعوا إلى الجنة أم إلى النار؟ إلى النار. بينما هنا عن أصحاب موسى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، هنا يهدون وهناك يدعون، وهنا يهدون إلى الجنة بينما هناك يدعون إلى النار. فهذا هاد إلى الجنة والثاني داع إلى النار. الشاهد أن الإمام يقتدى به وأن الأئمة يقتدى بهم، إما في الحق وإما في الباطل، إما في الخير وإما في الشر، إما في الهداية أو في الضلالة والغواية. هكذا أم لا؟ ولا أنتوا أصحاب الجهاد اتكأتم وارتحتم؟ أم الجدار عليه برد؟ فأخبر سبحانه أنه جعلهم أئمة يأتم بهم من بعدهم في ماذا؟ في الخير والهداية. ما السبب؟ لصبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الله جل وعلا جعلهم أئمة يقتدى بهم في الهداية بسبب ماذا؟ صبرهم ويقينهم، إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. الكلام هذا صعب ولا سهل؟ طيب. ومن المعلوم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا الوصف من أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم، فهم أكمل يقينا وأعظم صبرا من جميع الأمم. أيهما أعظم يقين، أبو بكر وعمر أم أعظم أتباع موسى؟ أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفضل الخلق بعد الأنبياء أبو بكر، أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر، أعظم صديق على وجه الأرض أبو بكر. إذن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم يقينا وأكمل صبرا وأعظم فهما لدين الله من جميع أتباع الأنبياء. فهم هذا؟ فهم أولى بمنصب هذه الإمامة. والإمام يقتدى به أم لا يقتدى؟ هم أولى الناس بهذه الإمامة. فإذا كانوا أولى الناس بهذه الإمامة، وهذا أمر ثابت لهم بلا شك بشهادة الله لهم وثنائه عليهم وشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم بأنهم خير القرون وأنهم خيرة خلق الله وصفته، من المحال أن يكون من هذا شأنه أن يخطئوا كله، أن يخطئوا كلهم الحق ويظفر به المتأخرون. ولو كان هذا ممكنا لانقلبت الحقائق، وكان المتأخرون أئمة يجب عليهم الرجوع إلى فتاويه وأقواله. وهذا كما أنه محال حسا وعقلا فهو محال شرعا. أعيد الآية تقول وجعلنا، امشوا معي حتى لا يسرح أحد، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. الآية وردت في من؟ أصحاب موسى. أصحاب موسى، من أكمل من أصحاب موسى إيمانا وصبرا ويقينا وأعظم فهما؟ أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم أحق بالإمامة وبهذا الوصف، وهذا أمر ثابت لهم لا شك فيه بشهادة الله لهم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. ويستحيل أن لا يعرفوا الحق وأن لا يصلوا إليه ويصل إليه المتأخرون، فتنقلب القضية أن الصحابة يجب أن يتبعوا المتأخرين، وهذا محال حسا وعقلا وشرعا، إذ العكس هو المفروض، وهو أن يتبع المتأخرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضحت أم أعيدها؟ أنا أقول إذا كانت الإمامة الحقيقية بعد النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته وهم أهل الصبر وأهل الحق وأهل اليقين، إذن وجب اتباع الإمام. والأئمة هنا من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في منهجهم، منهجهم، لأن الصحابة لو اختلفوا ما ينبغي أن نتابعهم على خطأ أخطأ واحد فيه، أن نتابع على خطأ أخطأ فيه. أما المنهج فهم الأئمة الذين يجب اتباعهم، لأنهم هم الذين نالوا الإمامة في الدين بشهادة الله لهم وبشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي خير الناس قرني، أفضل الناس من؟ القرن الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فهمت هذه الآية؟ مفهومة؟ انتقل الخامسة عشر. الآية الخامسة عشر قوله تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم به، والتقوى واجبة، وهم أتقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالائتمام بهم واجب، ومخالفتهم فيما أفتوا به مخالف للائتمام بهم. ومخالفة الحق باطل أم حق؟ باطل. ومخالفة الباطل قد تكون حقا وقد لا تكون، قد نخالف الباطل بباطل أو نخالف الباطل بحق، أما مخالفة الحق لا تكون إلا بالباطل. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هم قالوا هذا وأعطاهم الله ذلك، فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم به، لأن التقوى إذا كانت التقوى واجبة فالائتمام بهم أيضا واجب، لأنهم أئمة المتقين في هذه الأمة. فمن كان من المتقين وجب عليهم أن يتابعهم، ومن لم يكن من المتقين خرج عن متابعتهم. فهمت هذه الآية؟ أعيدها. والذين، هذا وصف المن، والذين يقولون سورة الفرقان، الوصف الذي سرده الله جل وعلا عن في سورة الفرقان عن من؟ عن عباد الرحمن. من أفضل عباد الرحمن بعد الرسول عليه السلام؟ الصحابة. والذين يقولون هم الذين قالوا هذا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فكل من كان من المتقين وجب عليه أن يأتم بهم، لأنه إذا كانت التقوى واجبة فالائتمام والاقتداء بمنهجهم واجب. فهمت هذه؟ طيب، الآية 16، انظر للكلام المؤصل، الكلام الجميل، للكلام العلمي، انظر للسكينة ولإحفاف الملائكة علينا، نسأل الله ذلك. كلام العلم عليه نور، وكلام علم، آيات قرآنية وأحاديث نبوية تفسر تفسيرا سلفيا لا غبار عليه لإحقاق الحق وإبطال الباطل. الآية 16 قوله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين، في العرب، رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيه ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. كانوا قبل الهداية في ضلال مبين، وبعد الهداية أصبحوا أهدى الخلق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ماذا يفعل لهم؟ رسول منهم من العرب يتلو عليهم آيات، القرآن يتلى عليهم، القرآن ينزل عليهم، خالطوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفوا مقاصده، عرفوا إذا اتجهت عينه إلى مكان أو إذا تحركت شفتيه ماذا يقصد وماذا يريد، لأن القرآن نزل عليه بينهم فتلاه عليهم. فالصحابة رضي الله عنهم من الذي علمهم الكتاب والحكمة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. من الذي تلا عليهم آيات الله؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منه يتلو عليهم آياته ويزكيهم، إما أن تكون التزكية من الله مباشرة وأن الله هو الذي زكاهم وطهرهم من أدران الشرك والضلالة، وإما أن يكون الضمير يعود إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه زكاهم باتباع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم. من الذي يعلمهم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام الكتاب والحكمة. الكتاب معروف، والحكمة هي السنة، لكن الحكمة ما هي؟ وضع الشيء في موضعه، وضع الشيء في موضعه، معناها أنهم أوتوا الكتاب والحكمة، فقد أوتوا فهم الدين، منهجهم هو فهمهم للكتاب والسنة. إذا كان الله قد امتن عليهم بفهم الدين فقد وجب اتباع فهمهم الذي هو اتباع منهجهم. أعيدها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، الكتاب القرآن، حكمة السنة. والحكمة أيضا تطلق على معناها اللغوي وضع الشيء في موضعه. إذن فهموا عن الله مراد الله أم لا؟ وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ ونحن عندما عرفنا منهج الصحابة قلنا هو الطريقة التي سار عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهم. ما كان هذا تعريف منهج أهل السنة، المنهج السلفي؟ كان هذا التعريف أم لا؟ أم نسيتم؟ أعيده، المنهج السلفي هو فهم الصحابة، هو طريقة الصحابة في فهم الكتاب والسنة والعمل بهما والدعوة إليهما، الفهم والعمل والدعوة والاعتقاد. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم قد فهموا عن الله مراد الله، وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد رسول الله، وهم على الهداية التامة لأن الله قد عصمهم من الضلال بعد أن كانوا في ضلالة فهداهم للهداية التامة التي فيها الفهم التام والفقه الكامل للكتاب والسنة، إذن وجب أن نتابعهم على فهمهم لكتاب الله ولمراد الله ولسنة رسول الله ولمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتقل أن أزيدها أكثر؟ أنتقل للآية التي للسابعة عشر. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال وأصبحوا في هداية، فوجب اتباعهم على الهداية. أي هداية نتبعهم؟ فهم الكتاب والسنة، لأنهم الذين فهموا عن الله مراد الله وفهموا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراد رسول الله، فلا أفهم للكتاب والسنة منهم، فوجب اتباعهم على فهمهم الذي يسمى بمنهجهم. الآية السابعة عشر، قوله جل وعلا: في سورة الحجرات: واعلموا أن فيكم رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم كان في من؟ الصحابة. واعلموا أي يا أصحاب محمد أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي دخلت عليكم المشقة، ولكن الله حبب إليكم الإيمان. من الذي حبب إليهم الإيمان؟ هذه شهادة من الله. نقرأ الآية وبعدها ننظر فيه: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. الله جل وعلا هنا شهد لهم بماذا؟ أنه حبب إليهم الإيمان، وزينه في قلوبهم وأنهم هم الراشدون. والرشد ضد الضلال وضد الغي. شهد الله عز وجل لهم بكل ذلك، وكره لهم الكفر والفسوق والمعاصي. ما قال كره الكفر والشرك، بل كره الكفر والفسوق. الفسوق جمع فسق، والفسق هو الخروج. فسقت الحبأ خرجت، وهو الخروج عن طاعة الله، وينقسم إلى قسمين: فسق مخرج من الملة، وفسق غير مخرج من الملة. هذا تقسيم توحيد، تقسيم منهجي وجرح وتعديل، ينقسم لقسمين: فسق ملي وفسق خلقي. ولذلك في كتب العقيدة يقولون الفاسق الملي. الفسق الملي يعني المبتدع، الفسق الملي يعني الابتداع والضلال، والفسق الخلقي الزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل مال اليتيم وبقية الكبائر. الفاسق ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين هنا في المنهج: إلى فاسق ملي أي المبتدع، وإلى فاسق خلقي الزاني الشارب الخمر المرابي المرتشي إلى غير ذلك. يقسمون الفسق إلى فسقين: فسق مخرج من الملة، وفسق غير مخرج من الملة. هذا تقسيم. تقسيم آخر: فاسق ملي وفاسق خلقي. الفاسق الملي أي المبتدع، أصحاب الأهواء والبدع. الله جل وعلا كره للصحابة ماذا؟ الفسوق بكل أنواعه. الفسق المخرج من الملة، والفسق الغير مخرج من الملة. الفسق الملي الذي هو الابتداع والضلال، الفسق الخلق الذي هو الزنا وشرب الخمر والسرقة إلى غير ذلك. إذن ما يخصنا هنا أن الله كره إليهم الفسوق بأنواعه وأشكاله، ومنها الابتداع في الدين. إذن كان اتباعهم وهم الراشدون اتباعا للحق وللدين، أم ابتداعا للغواية والضلالة والبدعة؟ للحق والدين، لأن الله قد كره إليهم الفسق بأشكاله وأنواعه وألوانه، وكره إليكم الكفر والفسوق بل والمعاصي والعصيان، ثم مدحهم جل وعلا بقوله: أولئك. من أولئك؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولئك هم الراشد. والراشد من أراد الرشد فمع من؟ مع الراشدين. والراشدون من؟ الصحابة. فمن خالفهم فقد اهتدى أم ضل؟ فقد ضل. فوجب اتباع منهجهم لأنه الرشد، والبعد عنه ضلال وابتداع في الدين والعياذ بالله. أعيد هذه الآية. يقول الله جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله. قبل الصحابة: لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فالله جل وعلا حبب إليهم الإيمان وجعله مستقرا في قلوبهم وطهر قلوبهم بالإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق بأشكاله وألوانه وأنواعه ومنها الفسق الملي الذي هو الابتداع في الدين. ثم ختم الآية بقول أولئك هم الراشدون، فمن أراد الرشد والهداية فعليه باتباع الصحابة، ومن خالف منهجهم فقد ضل وانحرف عن الصراط المستقيم. واضح هذا الكلام؟ فهم؟ يحتاج لزيادة؟ الآية 18 قال الله عز وجل: أي آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ ضلال وغواية وجهل وابتداع وهوى فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. القرآن فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، الذين في قلوبهم بدعة وضلال وزيغ يتركون المحكم ويذهبون للمتشابه. لماذا؟ لأنهم يريدون إحداث الفتنة في الأمة، قصدهم ونيتهم وواقعهم إحداث الفتن في الأمة بنص القرآن. أنا زدت شيئا من عندي؟ ها؟ أنا زدت شيئا الآن؟ ما نص القرآن؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، قصدهم ونيتهم إحداث الفتن في الأمة، ترك المحكم وذهب إلى المتشابه. فمن ترك المحكم وذهب للمتشابه واتبع المتشابه فهو محدث فتنة في الأمة. الرسول عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود بإسناد جيد من حديث المقداد، المقداد بن عمرو بن الأسود، المقداد بن الأسود رضي الله عنه يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. يعني عجبا لمن يصبر في الفتنة. وحديث زينب بنت جحش رضي الله عنها في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من نومه فزعا وقال: ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليها. قالت: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث ستكون فتن. القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الساعد. فالفتن ما يسعى إليها إلا أصحاب الفتن، ولا تأتي الفتنة إلا من اتباع المتشابه وترك المحكم. يأتي مثل ما الخوارج ذكرت لكم من قبل قصة الخوارج مع ابن عباس رضي الله عنهما إن عليا محى اسمه من إمرة المؤمنين فإن لم يكن أميرا للمؤمنين فأمير للكافرين. الثانية إن الله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله وحكم الرجال. والثالثة قتلنا ولم نسبي ولم نغنم. إن الحكم إلا لله، نعم إن الحكم إلا لله، لكن فقه الآية كيف يكون؟ محى نفسه من إمرة المؤمنين، هذا متشابه، لماذا لا ترجعون المحكم؟ واضح. فما تجد فتنة إلا وفي جذورها وأصولها أن مبتدعها اتبع المتشابه وترك المحكم. حتى في كلام الناس، حتى في كلام المخلوق له كلام، له منهج، وفلت لسانه بكلمة، فلتة اللسان تحمل على المحكم من منهجه وأصوله الثابتة في كل كلام. ما نترك 100,000 كلمة من أجل كلمة أخطأ فيها. يعني لو أن إنسانا فلت لسانه بكلمة، أو يعقل أن التي تصب عن سبيل الله في نهار رمضان أيعقل أن تكون مسلمة؟ امسك من خارجي، ما شاء الله، يدعو للخروج، وهذا دعية للخوارج، يكفر بالكبيرة، كفر المتبرج، وقال إنها كفر. هذا من باب الترهيب. أيعقل أن التي تلبس ستريتش أو بنطلونا في نهار رمضان أن تكون مسلمة؟ ليست مسلمة بمعنى أنها لم تسلم وجهها لله، لكن يثبت لها اسم الإسلام. لا تغضب. الأعراب قالوا أمنا، قال الله لهم قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. يثبت كما قال شيخ الإسلام الذهبي، شيخ الإسلام الذهبي رحمة الله تعالى عليهم، بعض أهل عصره قال وهم مسلمون في الجملة، نثبت لهم اسم الإسلام، اسم الإسلام فقط، لما ذكر بعض معاصيهم وآثامهم وإجرامهم، كان لما ذكر هذه الأشياء التي يفعلونها قال وهم مسلمون في الجملة، نثبت لهم اسم الإسلام. فضح رجل عالم أو داعية أو خطيب وقف على منبر وأراد أن يحذر من التبرج في نهار رمضان، التبرج الفاحش، قال أيعقل أن التي تصد الناس وتشغلهم ببدنها وشعرها وفجورها وإجرام، أيعقل أن تكون أسلمت وجهها لله؟ خارجي، داعية إلى منهج الخوارج. أي خوارج؟ يكفر بالكبر. أي تكفر؟ وكفر. حي على الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. فيجب اتباع المحكم من الكلام وترك اتباع المتشابه، سواء كان في كلام الله عز وجل او في كلام المخلوق. طيب، هنا الآية والراسخون في العلم، من الراسخون؟ قال الطبري في تفسير هذه الآية، يعني بالراسخين في العلم العلماء، الذي يعني بالراسخين في العلم العلماء الذين قد أتقنوا علمهم ووعوه فحفظوه حفظا لا يدخلهم في معرفتهم وعلمهم بما علموه شك ولا لبس. من أعظم هؤلاء العلماء؟ ها؟ الصحابة رضي الله عنهم. لا، هو عبيدة بن الحارث، قلت عبيدة بن الحارث، لا عبيدة بن الحارث، أما عبيدة فهو ابن عمرو السلماني التابعي، أما الصحابي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. أعظم الراسخين هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل ما رسخ من رسخ في العلم إلا باتباعه للصحابة رضي الله عنه واتباع منهجهم والسير على طريقتهم، فمنهجهم وطريقهم عصمة من اتباع الشهوات والأهواء والفتن، ومخالفة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من علامات الفتنة واتباع الأهواء. يعني عندنا الآية إن الذين في قلوبهم زيغ ماذا؟ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. إذن أهل الزيغ والضلال يتبعون المتشابه ولا يأتي من ورائهم إلا الفتن، أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أعظم الراسخين في العلم الذين اتباعهم عصمة، اتباعهم في فهم، اتباع منهجهم في فهم الكتاب والسنة وفي اعتقاده والعمل به والدعوة إليه، وإلا بالله عليك لماذا توجد عشرات من الجماعات الإسلامية؟ لو حكم وكل يقول كتاب وسنة، كل يقول كتاب وسنة، ماذا قال بعضهم؟ كنتم خير أمة أخرجت فهمها الصحابة أنهم خلقوا، ما خرجوا يلفون في الشوارع ويدورون، لا حرفوا. لماذا؟ لأنهم ما التزموا فهم الصحابة رضي الله عنه. آخرون جعلوا الديمقراطية التي هي كفر، قالوا لا، منها كفر ومنها شوراقراطية. شوراقراطية أصبح صوت الفويسق يساوي صوت أعلم أهل الأرض، وصوت المرأة يساوي أعظم رجل على وجه الأرض. هل هذا بدين الله؟ هل هذا فهمه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل اشتركت عائشة رضي الله عنها في اختيار ولي الأمر مع من هي هي؟ هل اشتركت حفصة رضي الله عنها مع من هي هي؟ هل اشتركت أم سلمة رضي الله عنها مع من هي هي؟ منهج الصحاب. أما أهل الأهواء فيتبعون ما تشابه منه فتأتي من ورائهم الفتن، أما أهل الحق فهم الذين يتبعون الصحابة رضي الله عنهم في منهجهم، لأنهم أعظم الناس رسوخا في العلم وأعظم الناس إذعانا لله. ولذلك ابن القيم وغيره يقول كلام السلف قليل كثير البركة، وكلام الخلف كثير قليل البركة. هذا أمر مشاهد. امسك كتابا من كتب المنضوين تحت منهج الصحابة ولو في 60 صفحة، وامسك كتابا لآخر ممن خالفوا منهج الصحابة ولو كان 600 صفحة، ستجد البون واسعا والفرق ظاهرا. إذن اتباع منهج الصحابة عصمة من الفتن وعصمة من ماذا؟ من الضلال. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم أعظمهم من؟ الصحابة. يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ذات مرة كنت أناقش أحد المشاهير جدا في مسألة الانتخابات، قلت يجيني بالدليل، وأنا ما أحب أذكر أشياء كثيرة. فقال من مشاهير على مستوى العالم الإسلامي، بل العالم الإسلامي والغربي، قال اسمعوا أنا سأتي بالدليل. قلت لعله يجيء بآية ما سمعتها لا أنا ولا أبي ولا جدي. قال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. فأجلس له على ركبتي. قلت أنشدك الله الذي خلق السماء بلا عمد، هل هذا حجة لك أم حجة عليك؟ وهذا من أفضلهم ومن أعلمهم على مستوى العالم الإسلامي. انظر من الذين تبع منهج أهل الكتاب، الذين يقولون ندعو إلى الله ونصبر ونحتسب، أم الذين ينضون تحت لواء الديمقراطية يدعون لها؟ من الذي تبع المتشابه هنا؟ من الذي حرف تفسير كتاب الله عز وجل؟ قلت أنشدك الله الذي خلق السماء بلا عمل حجة لك أم عليك؟ فأعرض ولم يجب، لم يجب لأنها حجة عليك. الديمقراطية حكم الشعب نفسه بنفسه لنفسه، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله. ومن أين جاءت؟ من عند اليهود والنصارى. عندنا شور، لفق بعضهم وقال شوراقراطية، لأنه ما زال يتمسك بأهداب الضلالة والعلمانية، فقال شوراقراطية. أهل الحل والعقد يكونون من علماء المسلمين ومن كبار المسلمين الذين لهم الأمر والنهي والفقه والعقد. ما يأتينا بمجرمة أو بفاسقة لتكون ولية أمر أو لتكون من أهل الحل والعقد، هذا كلام يخالف الكتاب والسنة، فهذا اتباع للمتشابه. الآية 19، كل من في المسجد يحفظها اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله جل وعلا ماذا قال؟ ما هو الصراط الطريق، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا سبل الطرق، طرق صوفية وطرق غير صوفية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الله المستقيم في الأمم السابقة كانت مع من؟ مع الأنبياء. وفي أمتنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام من أفضل الصديقين؟ على رأسهم أبو بكر. من أعظم الشهداء؟ على رأسهم عمر والحمزة وعثمان وعلي. من أفضل الصالحين؟ على رأسهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وبقية صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن في كل يوم ندعو الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم. صراط من؟ طريق من؟ في فهم الكتاب والسنة. طريق الصحابة في فهم الكتاب والسنة، منهجهم في فهم الكتاب والسنة، السبيل الذي فهموا به الكتاب والسنة. وإلا كتاب وسنة من غير منهج الصحابة فنضل وننحرف. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب ردكم بعد إيمانكم كافرين. من الذي تبع منهج أهل الكتاب؟ الذي يقول ندعو إلى الله ونصبر واحتسب، أم الذي يلهث وراء الأصوات والله المستعان. الآية 20 أقول والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا من المغضوب عليهم اليهود ولا من الضالين النصارى، ونحن ندعو الله أن يهدينا صراطهم، وصراطهم هو طريقهم ومنهجهم، فاتباع منهجهم بهذه الآية فريضة شرعية. بهذه الآية اتباع منهج الصحابة فريضة شرعية. الآية 20 وأختم بها لقاء الليلة، ولعلي أختم بها الأدلة القرآنية إن رأيت أن أستفيض قليلا فسأزيد، وإلا أقف عند هذه الآية وأذكر الأحاديث في هذا لندخل إلى داخل المعمعة إن شاء الله. يقول تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا. من المؤمنون الذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة؟ الصحابة. شهد الله لهم بالإيمان أم لا؟ علم ما في قلوبهم من ماذا؟ من الإيمان والتقوى والدين والخير، فأثابهم بذلك أن أنزل عليهم السكين، وأثابهم بالفتح القريب. إذا أردنا أن يرضى الله عنا وأن ينزل علينا السكينة والإيمان والتقوى، فلنؤمن كما آمن الصحابة أم نخالف الصحابة؟ كيف نؤمن كما آمنوا؟ باتباع منهجهم وطريقتهم، وهذا واضح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه وسلم. والكلام يعني يستحق أكثر، الآية كانت تستحق أكثر من هذا استفاضة وإطالة، لكن أكتفي حتى لا يطول الوقت أكثر من هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين إلى آخر الآية. هل هؤلاء الذين يدعون الله بهذا الدعاء هم أنفسهم أو هل هذه صفاتهم؟ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين أي حالهم وصفهم أنهم يصبرون وأنهم يصدقون وأنهم يقنتون وأنهم ينفقون وأنهم يستغفرون بالأسحار، فهذا حالهم، هذا حالهم ليستجيب الله لهم. إن الدين، الآية الأخرى إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. هل أهل الكتاب هم اليهود والنصارى؟ نعم. وما تفسير قوله تعالى وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، أي ظلما وحسدا، هم أيضا اليهود والنصارى. وهل أهل الكتاب إن كانوا من يهود النصران هل يقال لهم هذا الاسم اليوم؟ نعم، إذا كانوا مستمسكين بدينهم ولم يكونوا علمانيين ملحدين. لماذا سموا بأهل الكتاب؟ أليسوا كفرة خارجين من الدين الإسلام؟ وأليسوا هم الذين قتلوا النبي؟ نعم، لكن هكذا سماهم الله فنحن نتبع ما سماهم الله به، لأن لهم مع أنهم كفار إلا أن لهم خصوصية، يجوز الأكل من طعامهم ويجوز التزوج بنسائهم إذا كن عفيفات ولا يقاتلون مباشرة، إنما يدعون للإسلام أولا، فإن أبوا فالجزية وإلا فالقتال. أما الكفار الذين كفرهم كفر أصلي، إما الإسلام وإما القتال، ولا جزية للكفار كفرا أصليا. إن فلانا أو فلانا يقول ويتمنى أن يكون مسمارا في نعله، منهجه منهج يخالف منهج السلف، ويطعنون في كبار علماء العصر، أما العواطف فلا تشغلنا عن منهج الحق. نعم، إذا كان الأمر أمر عاطفة وهذه زلة من الشيخ الذي قال إنه يتمنى أن يكون مسمارا في نعل فلان، فنحن لا نتمنى أن نكون مسامير في نعل أحد إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن يكون من كبار الصحابة رضي الله عنهم. أما من عداهم فيكفيهم أنهم طعنوا في كبار أئمة العصر وعلماء العصر، ونظروا إليهم نظرة اشمئزاز ونظرة احتقار، وأنهم علماء سوء أو علماء سلطة أو علماء لا يخرج فقههم من سروال امرأة، كما قال المبتدعة الأول من المعتزلة وغيرهم، إن فقه أبي حنيفة والشافعي لا يخرج من سروال امرأة. هم أيضا قالوا هذه المقولة في عصرنا، هم ومن دار في فلكهم ومن خرجوا من تحت عباءتهم، أيضا إن فقه السلفيين لا يخرج عن الحيض والبول. فلا نتأثر بعواطف، إنما نحن أتباع منهج، فمن كان على منهج الصحابة فعلى العين والرأس، ومن خالف منهج الصحابة فلا كرامة ولا شأن إن خالف منهج الصحابة رضي الله عنهم في الاعتقاد والسلوك والمنهج. لعن الله الرجل يلبس لبسة المرأة، نعم هذا حديث صحيح. أما أدلة الاختلاط بالتفصيل فهناك يعني كتيب للشيخ ابن باز رحمة الله تعالى عليه، يعني والشيخ محمد الصباغ أيضا، فيرجع إليه. أما بالتفصيل هذا كلام، لكن عموما يعني إن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وموسى عليه الصلاة والسلام لما قال لابنتي الرجل الصالح، وليس هو النبي إنما هو رجل صالح، ليس شعيبا عليه الصلاة والسلام، إنما هو رجل صالح، ما خطبكما؟ قالتا لنسقي حتى يصدر الرعاء. فهذا منهج الأنبياء وأبناء الأنبياء وأبناء الصالحين من أتباع الأنبياء، ألا تختلط المرأة بالرجال. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. أثناء البرد والشتاء هل يجوز الجمع في الصلاة فقط أم يجوز الجمع والقصر؟ لا، القصر مرتبط بالسفر، فعلة القصر السفر، إن وجد السفر وجد القصر، وإن لم يوجد السفر فلا قصر. أما الجمع إن احتاج إليه جمع، وإن لم يحتج إليه فلا جمع. بحديث ابن عباس في الصحيحين، جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير سفر ولا خوف ولا مطر، بمجموع الروايات. فقيل لابن عباس ماذا؟ قال أراد ألا يحرج أمته، فإذا وقع مطر فيجمع. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة 4 و4 و3 و4، جمع ثمانيا وسبعا، قالوا جمع ثمانيا يعني الظهر والعصر، وثلاثا وأربعا التي هي السبعة، ثمانيا وسبعا. فالجمع في الحضر يكون بالإتمام، والجمع في السفر يكون بالقصر. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين، ونفعني الله وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.